بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وقال بعلوم في الدارين آمين كتاب مقدمات القياس بعد أن ذكر موضوع علم الموت. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين لنذكر مقدمة يعرف بها وجه انقسام النظر في القياس إلى أدنى وإلى أقصى. فنقول المطلب الأقصى في هذا القسم هو البرهان المحصل للعلم اليقيني وهو ما أخذناه البارحة مقاصد التصديقات. مقاصد التصديقات أعلاها وأرقاها البرهان وهو قول مؤلف من مقدمتين يلزم لذاتهما قول آخر برهاني يعني مقدماته قطعية. هذا أقصى وهذا والمقصود الأسنى من هذا العلم هو تحقيقنا الوصول إلى تركيب براهين وحجج فتحصيلنا للعلم اليقين. واليقيني أشرف من الظني والظني أشرف من المشكوك فيه والمشكوك فيه أشرف من الوهمي وهكذا. نعم. والبرهان نوع من القياس إذ القياس اسم عام. عندما قلنا القياس اسم عام لأن مقاصد التصديقات ما يسمى بالصناعات الخمس والصناعات الخمس هي صناعة قياسية هي أنواع من القياس. فالبرهان قياس والخطابة قياس والشعر قياس والمغالطة قياس والصفقة قياس والإقراء قياس. واضح؟ فالبرهان اسم خاص للقياس لكن القياس بمعناها الأعم أعم من البرهانية. ولذلك قال والبرهان اسم خاص لنوع منه. إذا أردنا أن نتكلم بصيغة منطقية فنقول أن القياس جنس تحته أنواع أو كلي تحته جزئيات لمجموعها صادقة على كلي وهو القياس. واضح؟ فالقياس جنس تحته أنواع اللي هي البرهان والجدل والشعر والخطابة والصفقة والمغالطة الاستقراء. هذه أنواع جنس أو كلي. ما هو الكلي؟ قياس تحته جزئيات. سهلة نشوف الوجوه وأجمل يعني تكلمت بالمنطق يعني يستر. أنا أشرح كلي. ما هو الكلي؟ هو القياس تحته جزئيات بمجموعها صادقة على ذلك الكلي. ما هي الجزئيات؟ وكل جزئي هو كلي لكن كلي النوعي ليس جنسي. ممكن نتكلم بالمنطق؟ سهل. هذا هو لا هو المنطق. نعم. طيب قلنا والبرهان اسم خاص لنوع منه يعني عاد الإمام ما شرحوش المنطق جيد عندما قال ما هو المنطق. هذا هو المنطق. والقياس لا ينتظم إلا بمقدمتين. كل الرحلة تبدأ كما يقول بسولي بن قوسين تبلش من مبادئ التصور اللي هي الكليات الخمس. لا أستطيع أن أصل إلى المقصود الأسمى وهو مقاصد التصديقات إلا إذا هضمت وميزت بين الجنس وبين النوع وبين الخاصة وبين أو بين الفصل بين العرض العام والعرض الخاص. هذا ثم كيفية صناعة الحدود ما يسمى بالقول الشارع ثم القضايا وأحكامها وتفصيلها وميز بين الكل بين الجزء بين الفرد بين الإيجاد بين المنتج وهكذا وهكذا لأصل إلى المقصود الأسمى وهو صناعة القياس. والقياس لا يكون قياسا إلا إذا كان من مقدمتين. طيب وهذا ما يساعدنا عليه مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها حملية كانت شرعية موجبة سالبة كلية جزئية شخصية مهملة، هذا كله ينبغي أن أهضمه وأعيه حتى أصنع، حتى أصنع. فكل قياس لا يكون قياسا إلا إذا كان مكونا من صغرى في الصنعة والثانية كبرى، صغرى وكبرى. نعم. والقياس لا ينتظم إلا بمقدمتين، وكل مقدمة لا تنتظم إلا بمخبر عنه يسمى موضوعا وخبر يسمى محمولا. أنا أقول زيد قائم، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر في علم النحو. طيب أين المسند؟ المسند إليه، المسند إليه زيد، والمسند قائم. طيب أين هو المخبر عنه؟ زيد، والمخبر قائم. فهذا المخبر عنه يسمى موضوع، والمخبر يسمى محمول. لماذا سمي موضوعا؟ لأنه كالموضوع لما سنحمله عليه من معاني فهو قائم. فأثبتت القائمية لذات وهي زيد، حملنا القيام على زيد. وكل مقدمة، هذه يعني إذا كانت حملية، وكل مقدمة لا تنتظم إلا بمخبر عنه يسمى موضوعا وخبر يسمى محمولا. وكل موضوع أو محمول يذكر في قضية فهو لفظ يدل لا محالة على معنى. فالقياس مركب، قياس مركب، والمركب يحتاج إلى تفكيك لفهم مفرداته ثم العلاقة بينه. في قوله وكل موضوع أو محمول يذكر في قضية فهو لفظ يدل لا محالة على معنى، واضح يعني ليست ألفاظ مهملة وإنما مستعملة، بمعنى عندما أقول زيد قائم ما مفهوما. نعم، ليس زيد زيد مثلا قاقم، هذه ألفاظ أم لا، صوت مشتملة على حروف، إنها مهملة. فالقياس مركب، وكل ناظر في شيء مركب قاعدة. هذا العاقل، هذا ماذا يفعله؟ هذا السلوك القوي. وكل ناظر في شيء مركب فطريقه أن يحلل المركب إلى المفرد. تصور سابق في الوجود والوضع على التصديق، ويبتدئ بالنظر في الآحاد في الأفراد، ثم في المركبين، ثم العلاقة بينهم، النسبة بينهم حكمية، حتى أستطيع أن أحكم. فلازم من النظر في القياس النظر فيما ينحل إليه القياس من المقدمات أفراد، ثم العلاقة بينهم، ثم ما ينتج عن ذلك من نتائج بعد تركيب القياس وقبل ذلك تفكيكه وتحليله. لذلك عندما أقول لك العالم متغير، يعني ينبغي أن يعني تفقه ذلك. مثلا عندما يقال لك مثلا مثال كل شيء العرض شيء، تصورت هذا العرض شيء، وكل شيء ينتقل، العرض ينتقل، رأيت بالنتيجة ماذا؟ إلى أين أصلتنا؟ إلى انتقال العرض، ونحن أخذنا استحالة انتقال العرض. فالنتيجة في القياس تكون ملزمة إذا سلمت لأحد المقدمتين العرض شيء طيب كيف ستدرك أن هذه القضية صادقة أم كاذبة؟ أولا بإدراك بتصور المفردات، نعم، وكل شيء منتقل. الآن هنا قد تناقش هذه المقدمة، لا تسلم بها، فالنتيجة لا تقدم لصاحبها، وهذا هو يسمى ماذا؟ مغالطة. هذا قياس جزئي، قياس بالمعنى الأعم، بالمعنى الأخص مغالطة. غالطتك، رأيت كيف صنعت هذه المغالطة؟ نعم. طيب قال: ومن النظر في المقدمات النظر في المحمول والموضوع اللذين منهما تتألف المقدمات، ومن النظر في المحمول والموضوع النظر في الألفاظ والمعاني المفردة التي بها يتم المحمول والموضوع. واضح الكلام إن شاء الله. ولزم من النظر في المقدمات النظر في شروطها، يعني في قضية ضروب الأقيسة وشروط إنتاجها، وهذا سيأتي معنا شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى في ما يسمى بالأشكال، أشكال القياس. فإن كل مركب من مادة وصورة يجب النظر في مادته وصورته، وما هذا إلا كمن يريد بناء بيت فحقه أن يهتم بإفراز المواد التي منها يتركب كاللبن والطين والخشب، ثم يشتغل بالتصوير وكيفية التنظيم والتركيب. فكذلك النظر في القياس، فهذا بيان الحاجة إلى هذه الأقسام، ولنأخذ بعده في المقصود. يعني لا يمكن لك أن تركب قياسا إلا بعد أن تنظر في مواده وفي مفرداته حتى يكون القياس إن أردته مثلا قطعيا برهانيا وهكذا توليت. يعني القياس مركب، وكل مركب مكون من مفردات، وكل مفرد يعني ينبغي أن أهتم بمادته وصورته. سيأتي معنى هذان المصطلحان المراد منه، وهكذا إلى أن نصل إلى صناعة هذه الأقيسة وكيفها، إدراكها والتمييز بينها، حتى لا نقع في الخلط بين ما هو برهاني وما هو ظني وما هو وهمي وما هو كذب وافتراء في حقيقة الأمر. طيب الآن سينتقل الإمام رحمه الله تعالى كما هو دأب علماء المنطق كلهم، وهو مبحث الألفاظ. والألفاظ ليس في المقصود، يعني ليس مبحثا منطقيا في نفس الأمر، لكنه ألحق إلحاقا لاهتمام المناطق بجزء منه ولذلك سنبحث فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.